بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم والأخوة المستمعين، وبكم حفظكم الله. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: بارك الله فيكم، كيف لي أن أعرف البدعة وهل هناك ضابط يضبطها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن البدعة عرفت في اللغة بأنها ما عمل على غير مثال سابق، ما عمل على غير مثال سابق. وفي الشرع ما تعبد به مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، ما تعبد به مما لم يسبق له شرعية في كتاب ولا سنة. هذه هي البدعة. وقد استشكل جمع من أهل العلم قول عمر: نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح، مع قوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. فالبدع كلها ضلالة مذمومة، وليس فيها ما يمدح، وليس فيها ما يثاب عليه المسلم، وإنما هي كلها مذمومة وهي متفاوتة. فمنها البدع المغلظة التي تصل بالمبتدع إلى أن يخرج بسببها من دين الإسلام، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها البدع الخفيفة. فإذا كانت البدع كلها مذمومة أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة، فلا وجه لتقسيم من قسم البدع إلى بدع مستحبة وبدع واجبة وبدع مباحة وبدع مكروهة وبدع محرمة وأجرى فيها الأحكام الخمسة، ولا لقول من يقول أن هناك بدع مذمومة وبدع مستحسنة، مع قوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. وذكرنا أن العلماء استشكلوا قول عمر في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه، هو في البخاري. وبعضهم حمل البدعة هذه في كلام عمر على البدعة اللغوية، وهذا موجود في كلام شيخ الإسلام وغيره. لكن إذا عرفنا أن البدعة في اللغة ما عمل على غير مثال سابق، وصلاة التراويح أعني صلاة التطوع في ليالي رمضان جماعة عمل على مثال سبق من عهده عليه الصلاة والسلام، فقد صلى بصحابته ليلتين أو ثلاثا بعد صلاة العشاء جماعة تطوعا، فعملت على مثال سبق، فليست ببدعة لغوية وليست ببدعة شرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، فلها أصل في السنة، لها أصل في السنة، فليست ببدعة لغوية كما يقول شيخ الإسلام، وليست ببدعة شرعية من باب أولى. وإن قال من قال من الشراح المتأخرين: والبدعة بدعة وإن كانت من عمر، هذا الكلام لا شك أن فيه سوء أدب مع مع الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به والاهتداء بهديه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقد يقول قائل إذا لم تكن بدعة لا لغوية ولا شرعية مع قول عمر نعمة البدعة فهي ممدوحة، وذكرنا أنه ليس في البدع ما يمدح، فقوله نعمة مدح بلا شك، والبدعة أثبت لها اللفظ، وإذا انتفى عنها الحقيقة اللغوية بدليل ما ذكرنا والحقيقة الشرعية من باب أولى. فقال الشاطبي إنه مجاز، إنه إطلاق مجازي، يعني لا يراد به ما وضع اللفظ من أجله، بل هم باب المجاز، وعلى القول المحقق في نفي المجاز في لغة العرب وفي النصوص من باب أولى لا يتجه مثل هذا القول. فالمتجه في مثل هذا أن يقال أن هذا الإطلاق من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، كأن قائلا ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة، يعني توقع عمر أن يقال له ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة هذه. وهذا من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، كما في قوله جل وعلا وجزاء سيئة مثلها. الجناية السيئة لا شك أن إطلاقها في حقيقته، والمعاقبة معاقبة الجاني حسنة وليست سيئة، لكن إطلاق السيئة على هذه الحسنة من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. معلوم أن الجبة والقميص لا تطبخ إنما تخاط، لكن هذا من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، وهذا يخرجنا من الإشكال الذي وقع فيه من وقع في الإجابة على إطلاق عمر على صلاة التراويح أنها بدعة. نعم، إذن ضابط البدعة، يعني خلاصة الكلام في هذا يا شيخ، خلاصة الكلام فيه ضابطها أنه ما يتعبد به، يخرج بذلك الأمور الدنيوية. نعم. مما لا يتعبد به من المخترعات الحديثة والمستجدات هذه لا يقال لها بدعة، لكن ما يتعبد به ويتقرب به إلى الله جل وعلا ولم يسبق له دليل ولا شرعية من الكتاب والسنة فهو داخل في حيز البدعة ومرتكبه مبتدع، سواء كان ذلك بتحديده بعدد أو تحديده بوقت. نعم. أو تحديده كل هذا يدخل فيه، ولو كان له أصل شرعي، يعني الأصل أصل المشروعية قد يكون في صلاة مثلا، لكن هذه الصلاة يطرأ على صفتها أو وقتها أو عددها ما يطرأ مما لا دليل عليه، فإنه يخرجه من حيز السنة إلى حيز البدعة. فمثلا صلاة التسابيح أو صلاة الرغائب، نعم، أصل الصلاة مشروع، لكن على هذه الصفة وعلى هذه الكيفية لم يثبت فيها نص صحيح من كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهي من قبيل الابتداع. أحسن الله إليكم. هذا المستمع زكريا يحيى صولان من اليمن يقول: أقول في سؤالي إذا طلق الرجل زوجته وعنده بنت، فهل يجوز يحكم بالبنت لأمها؟ هكذا سؤاله. أجيب عن هذا السؤال أجازكم الله. إذا طلقت المرأة ولديها أطفال يحتاجون إلى حضانة، فهي أحق بهم ما لم تتزوج، ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت حضانتهم إلى أبيهم، فالأم أحق بحضانة الطفل من الأب المطلق ما لم تتزوج، فهي أحق بهم في ذلك، لكن إذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى الأب، وهذا معلوم أنها إذا كانت أهل للحضانة، أما إذا لم تكن أهل للحضانة فإن حقها يسقط فيها. وعلى كل حال الحضانة يراعى فيها حظ المحظون، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يلزم المؤذن أن يجود الأذان، وما حكم التغني بالأذان؟ لا شك أن تحسين الصوت مطلوب، بحيث لا يخرجه إلى التمطيط، إلى التمطيط أو التلحين الذي يشبه به طريقة أهل الفسق والمجون وأهل الأغاني، فمثل هذا لا يجوز، لكن ليكن الأذان سمحا سهلا، لكن إذا كان بحيث يكون مقبولا لدى السامع فحينئذ يكون مطلوبا، لكن بحيث لا يخرجه إلى ما قلنا من تمطيط أو إضافة حروف أو ما يخرجه عن كونه سمحا سهلا. إضافة حروف كيف يا شيخ؟ المد الزائد الأكبر مثلا. إيه نعم، مثل هذا يزيد، يزيد حرف ويقلب المعنى، لأنه يسمع مد أكبر كذا، والأكبر هذا معروف أنه الطبل. نعم، فيقلب المعنى. أحسن الله. وكذلك اللحن الإعرابي الذي يحيل المعنى، كثير من المؤذنين من العام يقول أشهد أن محمدا رسول الله، الجملة ما تمت. نعم، باقي الخبر. الجملة ما تمت، الخبر خبر أن مرفوع، أشهد أن محمدا رسول الله، والخبر الجزء المتم الفائدة، وحينئذ لا تتم فائدتها إلا إذا جاء الخبر، والخبر حينئذ لم يأتي إلا على لغة لبعض العرب في أن إن وأخوات تنصب الجزئين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول صليت في مسجد في الصف الأول، وكان معي ابني عمره 6 سنوات، فقام الإمام بإرجاعه إلى الصف الثاني، فهل تصرف الإمام صحيح؟ هذا السؤال من أبي الوليد. لعل هذا الإمام استدل بقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ولا شك أن المراد بالحديث حث الكبار وحث أولي الأحلام والنهى أن يتقدموا إلى الصف الأول والقرب من الإمام، هذا حث لهم، وليس مفاده طرد الصغار ومن دون أولي الأحلام والنهى من أن يصفوا في الصف الأول، فمن تقدم إلى شيء لم يسبق إليه فهو أحق به، لكن الحديث مفاده حث الكبار على التقدم، وليس مفاده طرد الصغار من أن يصفوا في مكان لم يسبقوا إليه، ولذا لا يجوز للمسلم الذي يحضر إلى الصلاة متأخرا أن يقيم غيره ويجلس في مكانه صغيرا كان أو كبيرا. وعلى كل حال إذا كان استدلال الإمام بهذا فلا شك أنه يعني الصحابي راوي الحديث فعل ذلك، هذا بناء على فهمه، لكن المراد من الحديث وما ذكرناه أولا وهذا صرح به جمع من أهل العلم أن المقصود به الحث، حث الكبار وليس مراده طرد الصغار. يبقى أن من كان عمره 6 سنوات هل تصح مصافته بناء على أنه لا يؤمر بالصلاة إلا إذا استكمل 7 سنين؟ هذا أيضا محل نظر، إذا كان يحسن الصلاة يؤديها من غير خلل، لأن بعض الأطفال إذا صف مع الكبار صف في الصف أشغلهم ولا يؤدي الصلاة يلعب، فمثل هذا يمنع مصافته للكبار، لكن يمنع برفق بحيث لا يتخذ موقف من المسجد بحيث تحصل عنده ردة فعل فيستصحب ذلك بكبره. هذا حصل لبعض الناس، بعض الصبيان لعب في المسجد وطرد شر طرده، طرد شر طرده، ثم بعد ذلك اتخذ موقف بحيث استصحب ذلك في كبره ثم ترك الصلاة إلى أمد، إلى أن هداه الله فيما بعد. المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يلاحظ، ولا يظن بالصبي الصغير أنه لا يحفظ، حفظ مواقف وحصلت ردود أفعال بسبب بعض التصرفات. وعلى كل حال من كان عمره 6 سنوات بحيث يكون مميزا ويضبط الصلاة إذا صف مع الكبار لا مانع من مصافته، كما أنه لا مانع من إمامته إذا أتقن الصلاة وحفظ القرآن ما حفظ، لحديث عمرو بن سلمة. شيخ، هنا يذكر في احتمال الصبية الصغار أو الأطفال الصغار في حادثة بنت زينب والحسن أو الحسين لما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن تكون شاهدا على تحمل الصغار وإن بدا منهم ما بدا في يتحملون إذا وجد من ولي أمرهم ما يمنعهم من أذى الناس. من أذى الناس، وحصل موقف عندنا في المسجد، شخص جاء بطفل لا يزيد عمره عن 3 سنوات وصف وأقامه بجواره، فلما صف الإمام ذهب إلى المصاحف يعبث بها، ووالده لا يحرك ساكنا، يعبث بالمصاحف، يقلب هذا ويضرب هذا ويخبط هذا بهذا. ثم لما اتجه الولد إلى المروحة وخشي عليه منها قطع الأب صلاته وكفه من ذلك. لا شك أن مثل هذه التصرفات غير مرضية. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والناس ينتظرونه وحامل أمامة بنت زينب، أمامة بنت زينب حملها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وهكذا، لكن لم يحصل لها أذى لأحد. وكذلك حصل من الحسن والحسين أنهم ارتحلوا وركبوا على ظهري لما سجد، لكن لم يحصل منهم أذى لأحد. المقصود أن من حصل منه الأذى للمصلين يمنع، وللأب أن يتحرك في الصلاة ويضبط ابنه في مثل هذه الحالة. الأصل أن الأب إذا كان يعرف أن ولده لا ينضبط في الصلاة لا يحضر. لا يحضر. كثير من الآباء يأتي بولده ليخفف العبء عن أمه في البيت، وكأن الصلاة فسحة. نعم. ومن أجل أن يخفف على أمه يأتي به ليؤذي المصلين، هذا لا هذا غير مرضي إطلاقا. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: هل قاعدة العذر بالجهل والنسيان في باب المنهيات دون المأمورات مضطردة، أم أن هناك ما يحرم هذه القاعدة؟ وجزاكم الله خيرا. الجهل والنسيان القاعدة فيها أن النسيان ومثله الجهل ينزل الموجود منزلة المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فمثلا من صلى ناسيا بلا طهارة صلاته غير صحيح، وليس له أن يستدل بقوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. نعم، بينما لو زاد في وضوئه أو في صلاته ناسيا عن الحد المحدد شرعا فإن هذه الزيادة مع النسيان أو مع الجهل كأنها معدومة. ففرق بين من صلى ثلاثا ناسيا وبين من صلى خمسا في رباعية ناسيا، صلى ثلاثا في رباعية أو صلى خمسا. من صلى ثلاثا نقول لا بد أن يأتي بالرابعة، وإذا طال الفصل عليه أن يعيد الصلاة، لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. لكن لو صلى خمسا ناسيا فإن هذه الزيادة مع النسيان كأنها معدومة وصلاته حينئذ صحيحة ويسجد للسهو. يقول: هل قاعدة العذر بالجهل والنسيان في باب المنهيات دون المأمورات مضطردة؟ نعم هي مضطردة، ومثل ما ذكرنا إذا جاء بمنهي عنه ناسيا أو جاهلا فإنه يعفى عنه ويصح معه تصح معه العبادة. أما إذا ترك شيئا من المأمورات فلم يأتي به فإنه لا بد أن يأتي به، وهذا معنى قولهم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. أحسن الله إليكم. سائل يقول بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الصلاة بالحذاء أجلكم الله؟ الصلاة بالحذاء سنة، وجاء الأمر من مخالفة اليهود والأمر بالصلاة بالنعال، لكن إذا كان المسجد مفروش والحذاء يتسبب في تقذيره على الناس بحيث لا يطيقون الصلاة على الفرش الذي تكرر وطئه بالنعال، فمثل هذا يمنع من هذه الحيثية وتبقى السنة قائمة. نعم، فيما إذا لو كان المسجد من تراب أو رمل كما هو الشأن في السابق في وقته عليه الصلاة والسلام وإلى وقت قريب، فلا مانع من حينئذ أن يصلي بالنعال، أو إذا تيسر له الصلاة في مفازة أو برية لا مانع أن يصلي بالنعال. أما إذا كان مفروشا والفرش معلوم أنه يمسك بالقذر والأذى الذي في النعال الذي يصيب النعال فإنه حينئذ يتقى لئلا يتسبب في تقذير هذا الفرش على الناس وجعلهم لا يتحملون السجود عليه. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيها الإخوة، بهذه الإجابة وهي الأخيرة نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نفعنا الله وإياكم بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلح.